وآخر يسأل فيقول رجل تزوج وذهبت الزوجة بيت أبيه لقصد وضع الحمل، وبعد وضع الحمل أسبوع وقعت مشاجرة بين الزوجات بالتليفون، وطلق الزوج 4 طلقات وأكثر، وهو في حالة انفعال. ثم بعد يومين قال: أرجعت زوجتي إلى عصمة النكاح، إلى عصمة النكاح على ما تبقى لي من الطلاق، وأشعرت الزوجة بالرجوع علما أن الجميع موافقين للرجوع، وإنما الأب طلب إفتائي من الناحية الدينية، إذا أرجو إفادتي. شكرا. وملاحظة: الزوج عنده حالة نفسية، وعند الانفعال يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد رجع الأطباء لذلك ولا فائدة. الطلاق النفاس والحديث الصحيح لا يقع، لأنه طلاق محرم فلا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر بالحيض أنكر عليه، والله أمره أن يمسكها حتى تحيي ثم تطهر، ثم تحيي ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسك. وقال له عليه الصلاة والسلام: تلك العدة التي أمر الله أن تطلقها المسك، لقوله عز وجل: يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. المعنى: طلقوهن طاهرات من غير جماع أو مبالغة. فالطلاق المشروع إنما يكون بحالة كونها حاملا، طلاق الحامل طلاق مشروع، أو يطلقها بحالة كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه. هذا هو معنى قول فطلقوهن لعدة، يعني طاهرات من غير جماع أو حال الحمل، هذا هو الطلاق الصحيح. أما كونه يطلقها بحال حيض أو بحال نفاس فهذا طلاق منكر لا يجوز. أما ما يتعلق يعني وليقع لا يقع لا يبقى على حاله يقول لك قال يتوب الى الله من حاله. اما ما يتعلق بشده غضبه وتغير حاله هذا هو السلاح بالاخر، لكن هذا يكفي. ما اذا طلق في هذه الحاله فهو طلاق نابل.